أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. من Yeah.

Thank you. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا Burn up.